شهوات وشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع في الشهوات أو أن ننجرف في الشبهات. روى الإمام أحمد بسنده والبزار والطبراني وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي والتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغل، إنما أخشى عليكم شهوات الغل في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، إنما أخشى عليكم شهوات الغل في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. شهوات الغل هي الشهوات، ومضلات الهوى هي الشبهات. شهوات وشبهات أصل أمراض القلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع، أصل كل فتنة وتقديم الهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، الأول اللي هو تقديم الرأي على الشرع، أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. الأول أصل فتنة الشبهة تقديم الرأي على الشرع، تقديم الرأي على الشرع أصل فتنة الشبهة. والثاني أصل فتنة الشهوة، أصل فتنة الشهوة تقديم الهوى على العقل. الأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، بما تدفع الشبهة تدفعها باليقين، اليقين الذي هو ضد الشك وضد الظن. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. هذه الشهوات تدفعها بماذا؟ بالصبر عنها. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. لذلك جعل الله سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، هذين الأمرين اليقين والصبر. فجعل إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. باليقين تدفع الشبهات، بالصبر تدفع الشهوات. فهذه الفتن، هذه الفتن التي تعرض على القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا كما بينت لك. الشبهات وفتنة الشهوات التي هي فتنة الغي والضلال، التي هي فتنة الغي والضلال، فتنة المعاصي والبدع، فتنة الجهل والظلم. فتنة الشهوات والشبهات، فتنة الغي والضلال، فتنة المعاصي والبدع، فتنة الظلم والجهل. ومدار أسقام القلوب على أمرين، انتبه لهذا الكلام، مدار أسقام القلوب على أمرين: فساد العلم وفساد القصد، فساد المعرفة وفساد النية، عياذا بالله تعالى. مدار أمراض القلوب على هذين الأصلين: فساد العلم وفساد القصد الذي هو فساد المعرفة وفساد النية. وشفاء ذلك يكون بالهداية، بالهداية العلمية والهداية العملية. هذا كلام جيد، هذا كلام مهم. شفاء ذلك يكون بالهداية، هداية علمية وهداية علمية، هداية علمية وهداية عملية. ويكون ذلك بتحقيق التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشفاء، كل الشفاء، الشفاء التام من كل هذه الأسقام ومن كل هذه الأمراض تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة. توحد ربك وتتبع رسولك صلى الله عليه وسلم. سلم قلبك، انفعال سلم قلبك، تحقق التوحيد وتجرد المتابعة. توحد ربك وتتبع رسولك صلى الله عليه وسلم. مدار أسقام القلوب على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. وشفاء ذلك يكون بالهداية العلمية والهداية العملية. ويكون ذلك بتحقيق التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العبد، أيها العبد، أما تعلم أن قلبك محل نظر ربك؟ ربك ينظر إلى قلبك. أنت تعلم، أنت تعلم أن قلبك محل نظر الله، محل نظر الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله عز وجل لا ينظر إلى هيئتك، إنما ينظر إلى قلبك. هذا القلب الذي تحمله محل نظر الله. أما تستحي وأنت عبد، وأنت عبد، أما تستحي أن ينظر الله عز وجل في قلبك فيجد فيه هذه الأمراض، يجده ملوث؟ أما تستحي أن ينظر الله في قلبه فيجد فيه هذه الأمراض وهذه الآفات وهذه الفتن، هذه الشهوات وهذه الشبهات، يجد فيه هذه الأقدار، يجد فيه هذه الخبائث، يجد فيه أن الشيطان تبول فيه وتغوط وملأه بالنجاسات؟ أما تستحي؟ الله ينظر إلى قلبك، طهر هذا القلب، نظف هذا القلب، غير هذا القلب، لأنه محل نظر الله. الله ينظر إلى قلبك. أما تستحي أن يجد فيه غيره أن يجد فيه غيره محبة وتعظيما، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، توجها وقصدا، يجد أن هذه العبادات صرفت لغيره، توجهك وقصدك لغيره، خوفك وطمعك لغيره، محبتك وتعظيمك لغيره، رغبك ورهبك لغيره، أما تستحي يا عبد الله؟ ينظر الله في قلبك فيجد فيه شكا وشركا، فيجد فيه نفاقا ورياء، فيجد فيه كبرا وعجبا، فيجد فيه حقدا وحسدا، فيجد فيه غلا، غلا على المؤمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل الاخوان، فلا يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة احد في قلبه غل على مؤمن، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صدق قادرين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كل بنا ملئت غل على بعضنا البعض، وحقد وحسد وبغض وبغض بسبب هذه الدنيا، بسبب ما هو اقل من جناح بعوضه، لا يساوي عند الله جناح بعوضه. تمتلئ قلوبنا غلا وغيظا وغضبا وحقدا وحسدا على بعضنا البعض من اجل هذه الفانيه الزائله، لا تساوي عند الله جناح بعوضه. يا عبد الله لماذا نتهامش عليها تهامش الحمر، تهامش الكلاب على الجيف يا عباد الله؟ يجد الله عز وجل يجد في قلبك هذه الدنيا يجد فيها غلا وغيظا وضغنا على المؤمنين، يجد فيه سخطا وزجرا وضيقا من اوامره ونواهيه وشعائره وحدوده وحرماته، يجد فيه غفلة ونسيانا، يجد فيه شحا وبخلا، يجد فيه أنانية وأثرة، كل هذه الآفات ملأت قلوبنا، يجد فيه تعلقا لا تعلقا بالدنيا، يجد فيه سعارا على الدنيا، والله لو نظر الله في قلوبنا لرانا مسعورين على هذه الدنيا. في قلوبنا سعار على الجنيه، على المادة، على الشهوات. يجد في قلبه، يجد قلبك مفتون بالدنيا، مفتون بالدنيا بشهواتها ولذاتها ونزواتها ورغباتها وزينتها وزخرفها ولعبها ولهفها. يجد انك نسيت الموت، نسيت الخطر، نسيت الحساب، نسيت وقوفك بين يدي يوم القيامة، نسيت النار التي أوقد عليها 3000 عام حتى اسودت فهي أسود من الليل، نسيت كل هذا بسبب الغفلة، بسبب هذه الدنيا. مفتون بفتنتك بالدنيا وسعارك عليها، نسيت مآلك ومصيرك إلى أين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلى نار فرضى والعياذ بالله. فما تستحي أن ينظر الله في قلبك فيجد كل هذا، كل هذه الآفات، كل هذه الأمراض، كل هذه الأقدار، كل هذه الخبائث، كيف بك؟ ينظر الله في قلبك فلا يجد توحيدا، فلا يجد إيمانا، فلا يجد إخلاصا. نعم، لا يجد توحيدا حق التوحيد، ولا إخلاصا حق الإخلاص، ولا محبة حق المحبة، ولا رهبة حق الرهبة، ولا رغبة حق الرغبة، ولا إنابة حق الإنابة، ولا توكلا عليه حق التوكل، ولا خوفا حق الخوف، ولا طمعا حق الطمع، ولا انقيادا حق الانقياد، ولا تسليما ولا رضا حق التسليم وحق الرضا. فإن هذه كلها عبادات قلبية، عبادات قلبية، ولكل عبادة منها حقيقة. هل أتيت بهذه الحقيقة؟ هل أتيت بهذه العبادات على حقيقتها، على الوجه الذي يرضي عنا ربنا، على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، لا على ما تهوى، لا على ما تحب أنت، كما أمر الله، كما دعا ادعيت فإنك من أهل هذه الآية، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كيف به لو نظر الله إلى قلبه فوجده أسود المنفار منكوسا مخلوقا قد أشرب الفتن، أشرب الفتن، ما من فتنة إلا ودخلت، ما من فتنة إلا وأشربها. ينكر المعروف، كيف به لو نظر الله إلى قلبي فوجده ينكر المعروف. المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف، أسود النبات كالفوز مجخية. بأي قلب تلقى الله؟ بأي قلب تلقى ربك؟ بأي قلب يلقاه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ان من عباد الله من ينظر الله عز وجل في قلوبهم فيجده ابيض مثل الصفا، نسال الله ان نكون منهم، ابيض مثل الصفا ليس فيه نكهة واحدة سوداء، أبيض مثل الصفا ما تضرر بفتنة طوال حياته، ما أصابته فتنة طوال حياته، وقاه الله عز وجل وعصم. إن من عباد الله من ينظر في قلوبهم فيجد قلبه كالكوكب الدري. صاحب هذا القلب أعطى ظهره لهذه الفتن، أعطى ظهره، أعطى ظهره لشهوات الغي ومضلات الهوى التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لك في أول الخطبة، إنما أخفى عليكم شهوات الغي ومضلات الهوى. صاحب هذا القلب أعطى ظهره وحذر مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت لفتنة، لم يلتفت، لم يعطي وجهه، لم يعطي قلبه، أعرض عن الفتن، أدبر عن الفتن، واستمسك واستمسك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستمسك به، فلا ينجو من هذه الفتن في أزمنة الفتن إلا من استمسك بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمسك به. روى الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم، إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، يعني إن تمسكنا بهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، وهذا الحديث فيه ضعف، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، هذا الحديث فيه ضعف. أما الحديث الصحيح فهو إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. فالذي ينجو من الفتن في زمن الفتن ويسلم من أمراض القلوب ولن ينفلتك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بأنيابكم. من شدة الاستمساك والاستوثاق بهذه السنة وعدم التفريط فيها وعدم التخلي عنها في زمن الفتن، فلا ينجو من الفتن ولا يسلم إلا من فعل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا عضوا عليها بأنيابكم، وإياكم محدثات الأمور. الحديث الثالث رواه النسائي وابو داود والترمذي وغيرهم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل الناس في النار. أعي ما أقول، لا تستغرب، أعي ما أقول، حديث صحيح، كل الناس في النار، كل الناس هلك إلا ما أنا عليه وأصحابي. ورواية ثانية، إلا من كان على مثلي ما أنا عليه وأصحابي اليوم. إلا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. هذا هو الذي ينجو من الهلاك وينجو من النار، الذي يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفترق أمتي، نص الحديث، تفترق أمتي على 72 أو 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. الذي يكون على هدي النبي وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان رسول الله يعبد الله، كما كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبتعد عن المعاصي وعن الفتن كما كان يبتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المعاصي والفتن. إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذي يلتزم بهدي رسول الله وسنة رسول الله والكتاب والسنة ويدع الآراء والهوى جانبا، الآراء والهوى التي حصلنا في أول خطبة، شهوات الغي ومضلات الهوى، شهوات الغي ومضلات الهوى تقف في وجهها بالكتاب والسنة. الله عز وجل ينفث في قلبك يجد فيه إقبالا على الكتاب والسنة وإنكارا عن شهوات الغي ومضلات الهوى. بهذا تنجو وتسلم حينما ينزل الله في قلبك، فإن فيه إقبالا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإدبارا وإعراضا عن شهوات الغي ومضلات الهوى، من فعل ذلك سلم ونجا وأتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا يوم القيامة، اللهم سلم قلوبنا يوم القيامة، اللهم سلم قلوبنا يوم القيامة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار سمح قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار سمح قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار سمح قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واغفر عنا سيئاتنا لا يصرف عنا سيئات الا انت. اللهم اهدنا وزدنا هدى. اللهم اهدنا وزدنا هدى. هيئنا من امرنا رشدا. اللهم هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مرضانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا الى الاسلام مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم زينا بزينه الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قادم مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.